حينما كانت هناك معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود، وده أول شيء عمله لما راح المدينة، أحافظوا على هذه العهود؟ طب ده من المعاهدة أن لا يعينوا عليه عدوه. وقريش لما اجتمعت وجاءت في الأحزاب أعانوهم ولا لا؟ بنو قريظة أعانتهم ولا لا؟ هم الذين نقضوا العهد الذي وضعه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ أم قال لك وهموا بإخراج النبي من المدينة أسوى بأنه خرج من مين؟ خرج من مكة. طب وهم بدأوكم أول مرة، طب ما تشوف أول مرة إيه؟ مش حدث طال النظير وبني قينقاع؟ طب هم مش اعتدوا على الايه المرأة المسلمة وحطوا صبها في مش عارف ايه عشان سوقتها تبان؟ يبقى هم اللي بدأوا ولا ما بدأوش؟ يبقى هم اللي بدأوا. يبقى قوم حدث منهم انهم نكثوا ايمانا وهموا باخراج الرسول وبدأوكم اول مرة، يجب ان تسرعوا الى مين؟ الى قتالهم. يبقى الا تقاتلون قوما؟ انا احثكم على ان تقاتلوا هؤلاء القوم، لان حيثيات موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء.